في خلق آدم وفي أرسل جنة وفي خلق منها وفيه تيب علي وفيه تقوم الساعة. فهي في قراءة في هذه السورة مع خلق الإنسان يستخدم الجمعة تذكيرا بهذا اليوم وما يكون فيه من الأهوال. نعم الأفضل قراءته ما دائما لأن كان يديم ذلك عليه الصلاة والسلام. نعم من النهي من الصوم من طريق الله أعلم. هذا يوم عيد الأسبوع. والسجدة جاءت تبعا ليست مقصودة حتى أقصد المصلي قراءتها حيث اتفقت، وهذه خاصة من خواص يوم الجمعة. الخاصة الثانية إحباب كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه وفي ليلته، بقوله صلى الله عليه وسلم: أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الأنام، ويوم الجمعة سيد الأيام، وللصلاة عليه في هذا اليوم نهية ليست لغيره مع حكمة أخرى، ولأن كل خير نالته مثوى في الدنيا والآخرة، فإنما نالته على يده، فجمع الله لأمته به بين خير الدنيا والآخرة. فأعظم كرامة تحصل لهم فإنما تحصل يوم الجمعة، فإن فيه بعثهم إلى منازلهم وحصولهم في الجنة، وهو يوم المزيد لهم إذا دخلوا الجنة، وهو يوم عيد لهم في الدنيا، ويوم فيه يصلحهم الله تعالى بطلباتهم وحوائجهم، ولا يرد سائلهم. هذا كله إنما عرفوا وحصل لهم بسببه وعلى يده. فمن شكري وحمده وأداء القليل من حقه صلى الله عليه وسلم أن نكثر من الصلاة عليه في هذا اليوم وليلته. الحشي على الليلة كما الحديث. نعم. أخرجه البياضي من حديث أنس وهو حسن. بس نزل الآية. أما في النهار أما الجمعة فهي سهل يسكت، أما الليلة فيه كلام من العلم. والصحة عن صلى الله عليه وسلم قال: خير أيامكم يوم الجمعة، فأثنوا علي من أصلى فيها، فإن صلاتكم معروف علي. قال: يا رسول الله كيف تعرض صلاتنا عليه وقد أرمتني بريد؟ أظلمتني أظلمت. فقال إن الله حرم على أن تأكل أجساد الأنبياء. رجعوا لما هو أحد أهل السنة أستاذ لا بأس به. أما ذكر الليلة فهو جاء في بعض الروايات لكن فيها صحتها نظر. نعم. الخاصة الثالثة صلاة الجمعة التي هي من أعظم فروض الإسلام ومن أعظم مجامع المسلمين ويعظم من كل مجمع يجتمعون فيه وأفرده سوى مجمع عرفة ومن تركها تهاون بها فلا الثالثة الخاصة الثالثة صلاة الجمعة التي هي من أعظم فروض الإسلام ومن أعظم مجامع المسلمين ويعظم من كل مجمع يجتمعون فيه وأفرده سوى مجمع عرفة ومن تركها تهاونا بها طغى الله على قلبه وقربها بالجنة يوم القيامة وصفه من الزيارة يوم المزيد بحسب قربه من الإمام يوم الجمعة وتذكيرهم. أما الغربية فنعم لأفرض من بقية الصلوات وليس هناك ما هو أعظم منها مرية إلا يوم عرفة لأنه يوم الحج. ومن حيث الجمع صلاة العيد أكثر جمعا فإن أكثر المجامع جمع عرفة ثم جمع العيد ثم جمع الجمعة. نعم. الخاصة الرابعة الأمر بالاغتسال في يومها وهو أمر معتل جدا وجوبه أقوى من وجوب الوتر وقراءة البسملة في الصلاة ووجوب الوضوء من مس النساء ووجوب الوضوء من مس الذكر ووجوب الوضوء من القهقات في الصلاة ووجوب الوضوء من الرعاف والحجامة والقيء وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير وجوب القراءة على المأموم وللناس في وجوبه ثلاثة أقوال النفي والإثبات والتفصيل بين من به رائحة يحتاج إلى إزالتها فيجب عليه ومنه مستغن عنه فيستحب له الثلاثة لأصحاب أحمد. والمعنى أن غسل الجمعة فيه ثلاثة أقوال قيل واجب وقيل مستحب وقيل إنه يفصل فيه ومن كان من أهل الأعذار والأعمال وجب عليه لأنه غالب يكون عنده رائحة كالعمال والصناعات ومن كان من أهل النظافة والرفاهية لا يجب عليه. قال المؤلف ووجوبه أعظم من وجوب كثير مما أوجبها بعض العلماء بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الصحيحين غسل يوم الجمعة واجب على كل معتلم وصلى الله عليه وسلم من جعل يوم الجمعة ليغتسل ولا كل مسلم لا يغتسل في كل أسبوع يعني يوم الجمعة هذا دعاء تأكد الوجوب. قال الجمهور انه يستحب فقط انه يتاكد ويستحب ولا يجب لاحاديث جاءت في الباب تدل على ان قوله واجب وهي متاكد من حديث منها حديث سمر عند اهل السنن من توضع يوجوها بها ونعمت ومن اغتسل فغسل افضل على قالوا هذا يدل على عدم الوجوب وفي صحته عند اهل النمر يعني في روايه حسن عن سمر ومنها حديث ابي هريره عند مسلم من توضع يوم الجمعه أن توضع ثم أتى مسجد فصلى ما قدرنا ثم أنصت الحديث فدل على أنه يكفيه الوضوء. منها أثر عمر في قصة عثمان لما دخل وعمر يخطب فقال ما هذه الساعة فقال عثمان ما زدت على أن توضعت لما سمعت الأذان. قال عمر والوضوء أيضا ما سمعت النبي يأمر بغسل ولا ينظر فيرجع فيغتسل فقال فدل ذلك على انه اراد بذلك التاكد وليس مراد الوجوب. فاذا علم المؤمن هذا على الخلاف فينبغي له ان يحرص على الغسل يوم الجمعه لان قبل الوجوب قول قوي عنده من يحتاط لدينه ويحرص الاغتسال ولو قال جمع من أهل العلم أنه ليس للوجوب من باب الحيطة والأخذ بما هو أقرب للذمة وأقرب للسنة. نعم. كلام مس النساء. نعم. قوله من مس النساء. قول من قال وجوب مس النساء. يعني هذا قول وجوب وساق الأقوى من قول من قال وجوب مس النساء مس الفرض ونحو ذلك. لكن هذا في التفصيل. مس الفرض فيه السنة صحيحة. مس الأقرى فيتوضأ. ثابت عند الطرق. أما مس المرأة بالشهوة هذا قول به رأيه والصواب ولا يجوز له مس المرأة مطلقا. لعدم الدليل. ولأنه صلى الله عليه وسلم يقبل بعض النساء ثم يصلي ولا يتوضا عليه الصلاه والسلام. واما قوله لا مسه النساء فليس المراد به مس المراد به جماع. الله يكلم عن الجماع بالمسيس مباشره سبحانه وتعالى. نعم. بما سمعت حديث من توضا يوم جمعه حديث فبها ونعمت ثمره اثر عمر. نعم. فكن ذكرها ما هو اقوى الاغتسال الى ان يصل وقراءه اليسين في الصلاه تجدها الاجهاض؟ لا قراءه سنه مو واجب. قال بعضهم انه واجب صواب انها سنه في الصلاه وليس من الفاتحه ولا من غيرها من السور وانما سنه بين السور ولكن بعض الايه من سوره النبل انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم ثم قال انه لا يجب قراءته ولكن تستحب لان اول الفاتحه الحمد لله رب العالمين. نعم. يعني لو ما قرأها الإنسان صحيح. هذا المقصود بقوله قراءة البسملة في الصلاة أي جزء؟ إلى الصلاة. نعم. الخاصة الخامسة التطيب فيه هو أفضل من التطيب في اثناء التطيب في غيره من أيام الأسبوع. الخاصة السادسة وهذا كله مؤكد الطيب. الأمر به النبي صلى الله عليه وسلم حث عليه. قال غسل يوم الجمعة ولا كل محتمل وأن يستاك ويتطيب. أنا بيتغير يوم الجمعة يلبس حسن من الثياب ويستاك عليه الصلاة والسلام أبلغ من غيره من الأيام. هذا من خصائص الجمعة عناية الطيب أن توجه إلى الجمعة. نعم. الخاصة السادسة السواك فيه وله مزية على السواك في غيره. الخاصة السابعة التذكير للصلاة. الخاصة الثامنة أن يشتغل بالصلاة والذكر والقراءة. وأما التوكيد فهو معروف كما في الحديث الصحيح المهجر جمعة المذكر لها كالمهدي بدنه وكان بعد كالمهدي بقرة إلى آخره وكان في الساعة الأولى كالمهدي بدنه هذا يدل على شرعية التبكير وفضل التبكير. نعم. نعم. الخاصة الثامنة أن يشتغل بالصلاة والذكر والقراءة حتى يخرج الجمرات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى الخاصة الثامنة أن يشتغل بالصلاة والذكر والقراءة حتى يخرج الإمام. الخاصة الثامنة أن يشتغل بالصلاة والذكر والقراءة حتى يخرج الإمام. الخاصة التاسعة الإنصات للخطبة إذا سمعها وجوبا في صح القولين فإن تركه كان لاغيا ومن لغى فلا جمعة له. وفي المسند مرفوعا والذي يقول لصاحبه أنصت فلا جمعة له. الخاصة العاشرة قراءة سورة الكهف في يومها فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة. الخاصة العاشرة قراءة سورة الكهف في يومها فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة

وقد رواه الباقي في المعرفة من حديث عطاء بن عجبان عن ابي نضرة عن ابي سعيد وابي هريرة رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة ولكن إسناده فيه من لا يحتج به. قال البياقي قال ولكن إذا انضمت هذه الأحاديث إلى حديث أبي قتادة أحدث أسماء القوة. قال الشافعي من شأن الناس التهجير إلى الجمعة والصلاة إلى خروج الإمام. قال الباقي والذي أشار إليه الشافعي موجود في الأحاديث الصحيحة وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم رغب في التبكير إلى الجمعة وفي الصلاة إلى خروج الإمام من غير استثناء وذلك يوافق هذه الأحاديث التي أبيحت فيها الصلاة نصف النهار يوم الجمعة ورأينا الرخصة في ذلك عن عطاء وطاووس والحسن ومكحول. قلت اختلف الناس في تراك الصلاة نصف النهار على ثلاثة أقوال أحدها أنه ليس وقت كراهة بحال هو مذهب مالك ثاني أنه وقت كراهة في يوم الجمعة وغيرها وهو مذهب أبي حنيفة والمشهور من مذهب أحمد والثالث أنه وقت كراهية إلا يوم الجمعة فليس لوقت كراهة وهذا مذهب الشافعي. هذا أعدله نصف النهار وقت كراهة ينهى عن الصلاة فيه إلى يوم الجمعة فقط ذلك لحديث عقبة بن عامر رواه مسلم في الصحيح قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث ساعات يطبق قال ثلاث ساعات كان رسول الله ينهى عن يصلي فيهن وأن نقرأ فيهن لو كان حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول وحين تطير في الغروب. هذا الحديث الصحيح دام على انه وقت نهي لكن يستثنى من ذلك يوم الجمعه. نعم هذا هو الاصل. الثانية عشرة قراءة سورة المنافقين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. فهمنا أن يوم الجمعة صحيح فيه أنه يستثنى من وقت الزوال. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة وعن قبل الدفن الموتى في ثلاث ساعات. الساعة الأولى هنا تطلع الشمس بازعة حتى ترتفع. والثاني حين يقوم قائم الظهيرة يعني عند وقوف الشمس يعني توسطها تبيد السماء هذا وقت الزوال. يعني قبله بقليل هو وقت يعني الشمس يعني وقت وقوفها لنظر العين قبل أن تميد كبد إلى جهة الغرب هذا وقت النهي إلا في يوم الجمعة. والثالث حين تميل الغروب عند غروبها هذه أوقات ثلاثة لا يصلى فيها ولا يدفن فيها الميت إلا يوم الجمعة فإنه استثنى الوقت الأوسط ليس في وقت الجمعة ليس في الجمعة وقت نهي وسط النهار عند وقوف الشمس للأدلة التي تقدمت وهي أنه صلى الله عليه وسلم حث الناس على بكرة يوم الجمعة والصلاة إلى خروج الإمام دل ذلك على ليس فيها وقت نهي في وسط النهار يوم الجمعة. نعم يقول العلماء أنه وقت قليل وقوفها وقت قليل وهو توسطها كبد السماء قبل أن تميل إلى جهة الغرب في عفية نظر العين. نعم نعم لا تحج المسجد ما فيها استثناء إذا دخل يوم الجمعة يصلي تحج المسجد وهو مسلم في الصحيح ورمى معناه البخاري رحمه الله. الحاصل أنه إذا دخل والإمام يخطب بسم الله يصلي ركعتين ولو من يخطب أو يؤذن لكن إذا دخل المؤذن أفضل يصلي ركعتين يوم الجمعة يوم الجمعة إذا دخل الإمام يخطب ثم يصلي ركعتين لكن لا يطول صلي ركعتين خشيتين تامة فيه ليس فيها نقص تامة لكن لا يطول فيها حتى يدرك سماع الخطبة وإن دخله يؤذن فالأفضل يجيب المؤذن ثم يصلي ركعتين حتى يجمع بين فضيلتين بين فضيلة إجابة المؤذن وبين فضيلة التحية نعم تحيه المسجد مستهنى في جميع الاوقات نعم صلاه الاسباب مستهنى تحيه المسجد صلاه الكسوف صلاه الطواف اي ما لها وقت نعم نعم اطلق نعم الصلاه اللي ينهي عنها الصلاه اللي ما لها اسباب نعم او القائل بان يدخل الامام ويؤذن للجمعه الاولى بها ان يصلي حتى يتفرغ للانصاف من الجمعه فانه والذي قال فقال إذا سمعت مؤذن فقولوا مثل ما يقول جزاك الله خير هذا في الصحيحين إذا سمعت مؤذن فقولوا مثل ما يقول يعني هذا وهذا أفضل له نعم الله أكبر الله أكبر السنة في الجمعة يقرأ بهذه السورة سورة الجمعة سبح والغاشية أو الجمعة والمنافقين أو الجمعة وعلى ذلك حديث الغاشية كل هذه مما قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم في الجمعة ما خلاف العيد صلاة العيد من يقرأ بسبح والغاشية في صلاة العيد قال النعمان البشير وربما استمع العيد والجمعة في يوم فقرأ بهما فيهما ثم صار العيد يوم الجمعة فقرأ سبح وغاشية في الجمعة وقرأ بهما في العيد أيضا جميعا رواه مسلم نعم وإن قرأ بغير ذلك لا بأس قرأ بسور أخرى أو آيات لا حرج لكن هذه السورة أفضل والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأها في الجمعة تحرها عليه الصلاة والسلام السنة الأئمة يتحرى ما تحرها عليه الصلاة والسلام ويفجيها الإفلام من تنزيل السيدة وهذا تحديثا في ليلة الجمعة سورة الإفلام من تنزيل السيدة وهذا تحديثا نعم نعم نعم الأفضل أن يدعون لأن السنة الله والسنة أنه يدعون عليه نعم لكن لو قرأ غيره لا حرج نعم ولا يستحب ان يقرا من كل سوره نهرها او يقرا اتباعهما بركتين بينهم خلاف السنه وسبحان الائمه يداومون على ذلك الثالثه عشره انه يوم عيد متكبر الاسبوع الثالثه عشره انه يوم عيد متكبر الاسبوع ولا يستحب ان يقرا من كل سوره بغرها او يقرا اتباعهما بركعتين فانه خلاف السنه وجهال الائمه يداومون على ذلك بعضهم طويله طاوع بعض كسالى الجماعه تقسمها بركعتين هذا خلاف السنه السنه يقرا تنزيل الاولى فلا تعرف الثانيه ولا يقسم لا هذه ولا هذه من يقرأهما جميعا وإن انتقل عنهم وقرأ غيرهما فلا بأس في بعض الأحيان أما يقسمها فلا نص مخالف نعم. لا لا أقول ألف ألفين تنزيل أو هذا نعم. النبي صلى الله عليه وسلم ربما قرأ السورة وقسمها قرأ الأعراف قسمها قرأ المؤمنون قسمها صلى الله عليه وسلم. نعم. الثالثة عشرة أنه يوم عيد متكرر في الأسبوع وقد روى أبو عبد الله بن ماجه في سننه من حديث أبي لبابة بن عبد المنذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يوم الجمعة سيد الأيام وأعظمها عند الله وأعظم عند الله بيوم الأضحى ويوم الفطر في خمسة قبال خلق الله فيه آدم وأهبط فيه آدم إلى الأرض وفيه توفى الله آدم وفيه ساعة لا يسأل الله العبد فيها شيئا إلا الرقى ما لم يسأل حرام وفيه تقوم الساعة ما من ملك مقرب ولا سماء ولا أرض ولا رياح ولا جبال ولا شجر إلا يوم يشفقن من يوم الجمعة. سامع سامع. وقد أماد في إقام الصلاة باب في فضل الجمعة وأحمد في المسند وإسناده حسن كما قال الوصي بالزوائد. ساقع. فوائد كثيرة فوائد كثيرة في زيادة من سماء والأرض الزيادة في محل النظر المعادة كله صحيح ذلك المعادة الصحيح صحيح وعليم كذلك من دابة لها الموسيقى يوم الجمعة حتى تطلع الشمس لكن عندنا زيادة على غير أمام إيش ما من سماء ما من ملك مقرب ولا سماء ولا أرض ولا رياح ولا جبال ولا شجر هذا هو الزيادة وهذه الزيادة اللي معروفة في معروفة في الحديث من سماء ولا أرض فجر ولا جبل ولا رياح نعم رواج أشعر رواج أشعر نعم يشوف نوعية الشفقة على العالمين الله أعلم من شدة الأحوال يعني يوم القيامة يكون يوم الجمعة تستجد الأحوال وتعظم الأحوال لأن الله الناس يعني ينصح خبر هذه الزيادة مثل ما قال سبحانه وتعالى أن كان الله يسميهم السيارات والفرق والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواح يسميهم الخضوع لله يليق بهن نعم شيخ قد تليق بهن نعم الرابعة عشرة حتى تطلع الشمس نعم حتى تطلع الشمس يعني إذا كان قيامها قبل طلوع الشمس قال لو قيامها قام يقول ابو عيسى الله اكبر نعم نعم كما كان النبي يفعل عليه الصلاه والسلام قال قال ابن مسعود كان يديم ذلك رمضان كان جيد عن المسعود قال كان يديم ذلك يديم قراءه السورتين في الجمعه في الصحيحين حديث ابي هريره الذي كان يقرا في الجمعه في اذان الفجر يوم الجمعه باذان مثل السيف سيده وثلاثه انسان وان كان يقرب الاستمرار والاستكثار من ذلك وفي الطبراني صريح بانه يديم ذلك كان في حديث العباد إن مسلم كان يقرأ بهما في غير الجمعة وظاهر السنة أنه كان يداوم على هاتين السورتين فإذا داوم الإمام على خلاف ذلك فلا من جهل إذا داوم على عكس ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فلا من جهل الإمام نعم إذا كان ما يحفظ القرآن من المصحف نعم هذا كان الله في الغالب من تأمل ظاهر القرآن وظاهر السنة من تأمل ظاهر السنة يدل على كان كما كان الله ودودا رحيما وكان الله سميعا بصيرا وكان عليا كبيرا هذا معلوم أنه وصف مدعي على هذا الكلام. قول عائشة رضي الله عنها: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله قبل أن أدخل لإحرامه قبل أن أدخل لحله قبل أن أدخل البيت هذا لم يحدث إلا مرة واحدة. هنا جاء فعل التهكم. هذا إحرامه وقع مرة واحدة طبعا. ولكن قبل أن تصل كلام الشيخ أنهم يقسمون الجمعة لا تعلم الإنسان، وهل الفرق بتواصل؟ لا، لا طائرا أن يفعل الناس ورادها شيء طويل، الذي ما كان قصد غالب أكثر ما يقسم الناس صوت التنزيل في السجد، هذا كما يقسم الناس نعم، أو فلا تعلم الإنسان لطولها نعم نعم غير لا بأس، لا بأس، لا بأس، لا بأس، مقصود هذا النبي فصل القضاء بالأعراف في المغرب فقسمها كما في صحيح البخاري، قسم المؤمنون صلاة المؤمنون كما في الصحيح أيضا صلاة الفجر نعم والذي يقرأ آخر سورة الجمعة لا حرج يعني في ليلة الجمعة في يوم الجمعة لا لا ما هو مشروع ثم يقرأ سورة كاملة نعم الذي يقرأ آخر سورة نعم ما سمعت إلا قصرات أمور إن سمعت هذا من المصرات المغرب ولا لفاس إلا قصرات نعم إذا قرأت الأولى أو قصرها لا حرج صدق عليه من القراءة نعم غير الجمعة لا غير الجمعة لا قصرها في غير الجمعة في غير الجمعة لا نعم لا خلاف من أهل العلم لكن ينبغي تحرها في اليوم كله وأحراها عند جلوس الخطبة وبعد صلاة العصر إلى غروب الشمس هذه حرام ولكنهم يطلبها في الجمعة في يوم الجمعة كلها هذه الساعة ساعة الإجابة يعني ينبغي الله أخفاها حتى يشهد المؤمن في طلب الدعاء نعم. الرابعة عشرة أنه يستحب أن يلبس ثيابا يقدر عليها وقد روى الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي أيوب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب كاملة ولبس من أحسن ثيابه ثم خرج عليه السكينة حتى يأتي المسجد ثم يرفع من ذلك ولم يؤتي أحدا مما أنصت إلى خرج إليه ثم يرفع إن بدالة ولا ما بدالة فقد روى الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي أيوب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب كان له ولبس من أحسن ثيابه ثم خرج عليه السكينة حتى يأتي المسجد ثم يرفع إن بدالة يرفع عليه إن شاء الله عليك عليه الله أحمد مسلم أسماد الحسن صحة مدخل العلم راجع مسلم أي أبي هريرة أبي هريرة أبي أيوب راجع مسلم أبي أيوب مدخل الله عليه السلام نعم زين أشهر من أسرع نعم يعني ما تأكل عن الصحيحة كثيرة ثم يركع على بدالة هو مخير ثم يركع قبل أن يوصل نفسه يصلي أقل شيء ركعتين نعم نعم قراءة الله نجد أن هذا السنة في جسم السفير تكون مستفيد إن كان له في من تفيد أهله يعني عدم التخلف إذا تيسر معناه إذا تيسر ولم يؤذ أحدا ثم أنصت إلى قرب إمامه حتى يصلي كان كفارة لما بينهما وفي سنن أبي داود عبد الله سلام الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أعجل في يوم الجمعة ما على حدث فاشترى ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبين من الدهر. وفي سنن ابن ماجه أن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم الجمعة فرأى عليهم ثيابا من نار فقال ما على أحدكم إن وجد ساعة أن يتخذ ثوبين ثم أعطيه سوى ثوبين مهنته. وقال أبو داود في الصلاة باب من كل جمعة وابن ماجه في إقامة الصلاة باب ما جاء بالزينة واللفظ له وإسناده صحيح كما قال ابن سيري للزواج. وقال ابن ماجه وابن خزيمة وفي سنن أبي داود عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أعجل في يوم الجمعة ما على أحدكم فاشترى ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبين مهنته. وفي سنن ابن ماجه أن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم الجمعة فرأى عليهم ثيابا من نار فقال ما على أحدكم إن وجد ساعة أن يتخذ ثوبين ثم أعطيه سوى ثوبين مهنته. وقال أبو داود في الصلاة باب من كل جمعة وابن ماجه في إقامة الصلاة باب ما جاء بالزينة والبطل له وإسناده صحيح كما قال ابن سيري للزواج. وقال ابن ماجه وابن خزيمة وفي سنده صهيب بن محمد التميمي ورواية أهل الشام عنه غير مستقيمة ورحم بسببها وقالوا يدعونا حمدنا به سلمة أبي سلمة التميمي في أبو حفص أبو حفص الدمشقي لكن شبل وكبير الذي قبله فهو صحيح به. إلى حد عمر لما رأى أن فعلاء طالب أن اشتريتها يوفي الجمعة. نعم. الخامسة عشرة أنه يستحب فيه تدمير المسجد وقد ذكر سعيد بن منصور. هذا من سنة الخلفاء الراشدين ثلاثة الأمر إن ذلك سند المؤلف وقال سعيد وصح عن رسولنا وقال أنه أمر مساجد أن تنظف وأن تطيب. نعم اللي عنده وقد ذكر سعيد بن منصور عن عبد الله بن زيد ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه امر ان يدمر مسجد المدينه كل جمعه حين ينتقل النار ويقول ذلك سني وعين المذنب. الامر انه ان عمر بن أمر أن يجمر مسجد المدينة كل جمعة حين يدخل النهار. النعيم تبع النعيم؟ لا أمر الله أنه أمر هنا يمكن ما عندهم ها؟ لا أمره أظهر لا أظهر نعم. السادسة عشرة أنه لا يجوز السفر في يومها لمن تلزمه الجمعة صلى فعلها بعد دخول وقتها. وأما قدره فللعلماء ثلاثة أقوال هي روايات منصوصات أحمد أبوها لا يجوز والثاني يجوز والثالث يجوز بالجهاد خاصة. وأما مذهب الشافعي رحمه الله فيحكم عنده إنشاء السفر يوم الجمعة بعد الزواج ولو في شهر الطاعة وكان أحدهما تحريمه واختيار النووي والثاني زواجه أو اختيار طاعته. وأما السفر قبل الزواج للشافعي فيه قولان القديم جوابه والجديد أنه كالسفر بعد الزواج. وأما مذهب مالك فقال صاحب التبليغ ولا يسافر أحد يوم الجمعة بعد الزوال حتى يصلي الجمعة ولا بأس أن يسافر قبل الزوال والاختيار أن لا يسافر إذا طلع الفجر وحاضر حتى يصلي الجمعة. ولا باب حنيفة إلى جواب السنة مطلقا. قد روى الدار قطني بن أبراج الحديث بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سافر من دار قام فيه يوم الجمعة كانت عليه الملائكة أن قد روى الدار قطني بن أبراج الحديث بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سافر من دار قام فيه يوم الجمعة كانت عليه الملائكة ألا يسحب في سفره وهو من حديث ابن ربيعة. وفي مسلم بما يحمد من حديث الحسن عن مسلم بن عباس رضي الله عنهما قال بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة في سبيله ووافق ذلك يوم الجمعه. قال بعد اصحابه وقال اتقلب واصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الحكم. فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم راك قال ما منعك ان تغدو مع اصحابك؟ فقال اردت ان اصلي معك ثم الحكم. قال لو انفقت ما في الارض ما ادركت فضل رجلين. وعلى هذا الحديث بان الحكم لم يسمع من محسن هذا اذا لم يقف المسافر فوق رقته وان خاف فوق رقته وانقطاعه بعدهم كاد له السفر مطلقا. فان هذا عذر لان هذا عذر يسقط الجمعه والجماعه. ولعل ما روي عن الاوزاعي انه سئل عن مسافر سمع هذا مسند الامام احمد حديث الحكم عن مسلم بن عباس قال بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة في سريه وافق ذلك ونجم عبد قال فمدى اصحابه قال اتقلب واصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الحكم. فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منعك ان تغدو مع اصحابك؟ وقال اردت ان اصلي معك ثم الحكم. فقال قال لو ذكرنا فرضنا أدركت فضل عبدالدين أو إلا الحديث بأن الحكم لم يسمع من يحسن. نعم فشفين وربنا محمد بن مسند والترمذي والصلاة باب ما جاء في السهر يوم الجمعة في سنده أيضا وفي سنده أيضا حجاج بن مرطى وصدوق كبير الخطا والتدليس وقد عنان عن هذا ولا هذا؟ عن هذا السر؟ أثناء المقصود المعتمد في هذا أن المسافر لا تمنعه الجمعة بل يسافر في شأنه ولا حرج إلا إذا أدرك الزوال فإذا يصلي الجمعة لأنه وجبت عليه في الأذان الأذان الأخير الذي كان معهود على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي شأنه يقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة في يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله هذا هو النداء أما قول ذلك فلا حرج وإنما هو من باب الفضل من يتأنى ويصلي به الجماعة من باب الفضل. نعم أو المساهمين داخل الجامعة إمارة من ذلك الجامعة لا أزال نعم نعم فوتا عن الزهري قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مسافرا يوم الجمعة ضحى قبل الصلاة. هذا مرسل. نعم. إذا رأيته. وهو مرسل مصالح كبير مجنون. نعم. التقريب مقبول. التقريب مقبول. المدني مقبول من الكافر. لا أقعد حيث توجد. نعم. وترى من قال شافي يحيى بن أبي كثير أن يخرج يوم الجمعة فكره فجعلت أحدثه بقصته قال لي قلما يخرج رجل في يوم الجمعة إلا راى ما يكره لو نظرت في ذلك وجدته كذلك. من؟ من؟ وقال من؟ وذكر عن من؟ نعم. قال سألت يحيى بن أبي كثير أن يخرج الرجل يوم الجمعة فكره فجعلت أحدثه بقصته قال لي قلما يخرج رجل في يوم الجمعة إلا رأى ما يكره لو نظرت في ذلك وجدته كذلك. وذكر ابن المبارك عن الأوزاعي عن حسان بن أبي عطية قال إذا سافر الرجل يوم الجمعة فعليه النار ولا يعان على حاجته ولا يصاحب في سفره. وذكر الأوزاعي عن ابن المسيب أنه قال السفر يوم الجمعة بعد الصلاة قال ابن جريج قلت لعطائي أبلغك أنه كان يقال إذا أمسى في قرية جامعة من ليلة الجمعة فلا يذهب حتى يجمع قال إن ذلك ليكره قلت فمن يوم الخميس قال لا ذلك النار فلا يذكره. وذكر ابن مبارك عن الأوزاعي عن حسان بن أبي عطية المعروف العطية هذا المعروف المعروف حسان بن أبي عطية عند ابن لا وذكر ابن مبارك عن الأوزاعي عن حسان بن أبي عطية قال إذا سافر الرجل يوم الجمعة فعليه النار ولا يعان على حادثه فقال ابن أبي عطية شاف شوف الأوزاعي والتهذيب وجعل فيهم نعم إشارة نعم فغرت حسان فغرت السابعة عشرة أن الناس الجمعة بكل خطوة مدرسنة قياما قياما قال عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أوس الصنعاني عن أوس بن أوس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غسل واغتسل يوم الجمعة وبكى وسكر كان من الإمام فأنصت كان له بكل خطوة يكتبها صيام سنة وقياما وذلك على الله يسير رواه الإمام أحمد في مسنده. قال الإمام أحمد غسل بالتشديد كان أهله وكذلك غسله وكيح. رواه أحمد في المسند رواه الترمذي في الصلاة قال ما جاء فيه قول الغسل يوم الجمعة قالوا داروا للطهارة باب الغسل الجمعة النسائي الجمعة باب فضل الغسل يوم الجمعة كل ما تقي قام الصلاة قال ما جاء في الغسل يوم الجمعة وإسناده صحيح وصحها ابن خزيمة. Thank you. قال عبد الرزاق عن عمر أن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي الأشعث الصنعاني عن أوس بن أوس قال المقتل نعم قدمت دنا من الإمام أبي بكر كيف الصف الأول. نعم. نعم. لم يسمع من ذلك. هذه علة. علة انقطاع. بس. رواه أحمد بن مسند قال مزيد صغير وصغير رواه أحمد وأعطاه لمسلم بن مزيد كثيرا وقال عثمي بن مجمع رواه أحمد رجال من رجال الشقيق ألا شيخ أحمد وهو ذكر. نعم. لا ما هي في قد يحصل لها تساهل يحصل لك تساهل كثير. نعم. الله الذي ومن أدلة في ذلك أنه صلى الله عليه وسلم شرع للناس إذا جاءوا يوم الجمعة أن يصلوا ما قدر لهم ولم يقل لهم إلا وقت وقوف الشمس أن يمتنعوا لأن وقت تسجيل جهنم دل ذلك على أن من قصد الجمعة يصلي حتى يخرج الإمام وليس هناك وقت نهي يرتقبوا وينظروا إليه ويؤيد ما جاء في حديث أبي قتادة إلا يوم الجمعة وإن كان فيه ضعف لكن الحديث الصحيحة كثيرة دالة على أن من قصد الجمعة إذا أتى المسجد يصلي ما قدر الله له ركعتين أو أربع أو ست أو ثمان أو عشر أو أكثر يصلي ما يسر الله له حتى يخرج الإمام كان كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءوا صلوا حتى يخرج الإمام ولم يكن يتحرون الساعة التي فيها وقوف الشمس حتى يمسكوا فدل على أنه يوم ليس فيه وقت نهي وسط اليوم والله أعلم مثل ما قال المؤلف يعني يوم عظيم تكثر فيه الخيرات ويجتمع فيه المسلمون للصلاة بين يدي ربهم جل وعلا والثناء عليه وتذكيرهم بحق سبحانه وتعالى وهو خير يوم طلعت هذه الشمس يوم عظيم فلهذا رفع الله فيه الحرج عن المسلمين في وقته وفطره وهو عند وقوف الشمس وجعله محل عبادة ومحل ذكر وعناية وتذكير بما ينبغي حتى يخرج الإمام. نعم. تبين بيانا دقيقا والحكمة في ذلك والله أعلم يجتهد المسلم في الدعاء في جميع نهار الجمعة يتحرى هذه الساعة يكون يوم الدعاء كله يوم دعاء ويوم مراعاة إلى الله عز وجل لكن أرجاها ما بين جمعة الليل إلى أن تقرأ الصلاة وبعد العصر إلى غروب الشمس هذا أرجاها وقتان أحدهما عندما يجلس الإمام إلى يجلس الصلاة حتى تنقض الصلاة كما في حاجة موسى عند مسلم أن سئل المقال أن يصدر يوم بين أيدي الثاني أن تقرأ الصلاة وما بعد العصر إلى غروب الشمس يرجع عدة حي أيضا يرجع الإشقال هنا بين العصر إلى غروب الشمس وفيه وقع المناظرة بين عبد الهريرة وبين عبد الله بن سلام صحابي جليل إسرائيلي قال أبو هريرة أنه رفض قال هو قائم يصلي قال رسول العصر ليس لك محل صلاة قال عبد الله بن سلام إن الرجل إذا جلس ينتظر الصلاة فهو في صلاة كما جاء في السنة فأول قوله وقع يصلي أن ينتظر الصلاة بعد العصر لغروب الشمس لأنه منتظر لا ينفخ من يصلي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هناك صلي عليه ما له صلاة اللهم ولا اللهم قال ولا يزال في صلاة من هذا الرب. نعم قالوا يا رسول الله أيكم وقال حين تقام الصلاة القول الثاني أن هذا ماذا أرجح القولين ألا لا أحد أبو الأول أي أبي أردر لا لا لا لا لا لا فيه نظر والأقرب والأظهر أن اتصاله ورفعه أولى لأن قاعدة نجازة ثابتة تقوم مقام السماع وروى مسلم عن المقربة حديث كثير عن أبيه بهذه الطريقة احتجوا بها هذا إذا سلمنا عدم سماعه من أبي هذا الحديث. وأما دعوى أن أبا بردة قاله من نفسه ولم رفعه النبي صلى الله عليه وسلم لا لا يضر لأن الراوي قد ينشط يروي الحديث ويرفعه وقد يضعف أو يشغل فلا يرفعه هذا واقع كثيرة المرفوع لا يعرض المرفوع لا يعرض المرفوع الموضوع الذي اثبته الراوي الثقة لا يضره وقفه في بعض الأحيان هذا واقع من كثير من صحابه ومن بعده والإنسان يعرف هذا من نفسه قد يسأل العالم عن المسألة في حديث فيقول لا صلاة إلا بنية لا صيام إلا بنية إنما الأعمال بالنيات ولا يرفعه ولا يتكلم عنه لأن أمر معروف قاعدة معروف. وجيش يطلع الأحيان ويكون عنده سعة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو حدثني فلان عن فلان أنه قال إنما الأعمال بالنيات. هكذا قد يسأل الصلاة غير طهارة فيقول لا صلاة إلا بطهارة، لا تقول صلاة بغير طهور ولا يعجوه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه المعروف معلوم قد ينشط ويقوى وعند سعه وقت من الوقت فيروي الحديث حدثني فلان فعلم انه قال لا لا تصاب بغير الطهور. المقصود ان قد يقف الحديث لاسباب قد يسوقه باسناده عند الحاجه الى ذلك او عند سعه وقت من الوقت، قد يحمله هذا انه معروف عندما وقفه عنده معروف انه هو النبي صلى الله عليه وسلم قد عرفه منه. الحاصل أن هذه العلة فيها نظرنا. نعم. نعم نعم نعم. وعن ماذا في قام الصلاة بعد ما جاء الساعة التي تلك الجمعة وتنزيه الصلاة بعد ما جاء الساعة التي تلك اليوم الجمعة وفي سنده كثير من الكتاب من غير رحمه بني امرين ومع ذلك وقد قال تنزيه حسن معين ولو قالوا يا بني ان كان ينزل عليكم الله